بسم الله الرحمن الرحيم. على الله في كل الأمور توكلي وبالخمس أصحاب الكساء توسلي. محمد المبعوث وابني وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلوم. ما خاب والله من تمسك ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا تأمن الدهر لا يا تأمن الدار، إن الدهر ذو غير وذو لسان في الدنيا ووجه. أخنا على عشرة الهادي فشتتهم فما ترى جامعا منهم بشخصين. بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغرية. طوسين وسامراء قد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط أبكي بجفنين من عيني قريحين بجفنين من عيني قريحين أبكي على الحسن المسموم أم الحسين لقن بين الخميسين يبكي علي خضيب الشيب من دمه عار على الغبراء محجوز الوريد على المسموم لا ناحش على حسين نادى دمع العين اي بالخد بعدي بعدي لا تفجعوني يا خلق كلهم أولادي إلى جن مصاب حسين ساطفي في طوس ما جيت شئت إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا الحسن العسكري عليه السلام: الغضب مفتاح كل شر. هذه الليلة تعتبر ليلة وفاة واستشهاد سيدنا ومولانا الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. نسأل من الله العلي القدير بحق هذه الليلة العظيمة وبصاحبها الإمام العسكري أن يمن على مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية، لا سيما المرضى المنظورين منهم، وأن يرزقنا قريبا عاجلا زيارة أئمتنا وفي الآخرة شفاعتهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. عندما نلتفت إلى جملة الكلمات والروايات التربوية التي ترد من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ونحاول أن نعرف مغزاها لكي نطبقها في واقع حياتنا، نشاهد أن كلمات المعصوم هي عبارة عن بلسم لجروح المرء في دنياه، وكذلك تلك الكلمات تعتبر من المخارج التي تخرج الإنسان من مشاكله تارة، وتارة تجب عنه الكثير الكثير من الهموم والمصائب التي إن لم يلتفت إليها فإنه سوف ينغمس فيها. ومن جمل الكلام العابرة التي ذكرها صاحب هذه الليلة سيدنا وإمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، هو أن بين لنا حالة نفسية تمر بالإنسان، لكن إن أصابت المرء منا وتفاعل الإنسان وانجرف نحو التفاعل بهذه الحالة النفسية فسوف يفتح على نفسه أبواب شر لا تنغلق ولربما لا تؤدي به وبغيره لغرض خيري أبدا، وهو ما ذكره الإمام سلام الله عليه: الغضب مفتاح لكل شر. الغضب عبارة عن حالة نفسية يظهرها الإنسان إذا رأى شيئا لا يوافق ميوله ولا يوافق رغباته، لكن الشارع المقدس ما منع من الغضب بمقدار ما وجه نحو الغضب. حشون واحد يقول ما منع من الغضب بمقدار ما وجه إلى الغضب، يعني مثلا الشارع المقدس لما نشوف هناك روايات يمنع الإنسان من حالة الغضب ليس في جميع الحالات، إنما حالة الغضب يحببها الشرع تارة ويكرهها أو يمنع عنها تارة، فتارة الغضب الذي يدعو إلى تدمير الآخرين، الغضب الذي يدعو إلى قطع الروابط مع الآخرين، الغضب الذي يدعو إلى انحلال العلق الاجتماعية بين الآخرين وتسويد علق المعيشة والارتباط بالبعض، هذا الشارع المقدس يمنع عنه. لماذا؟ لأنه مفتاح لكل شر. الشر بمعنى خسران الصداقة، الشر بمعنى خسران أقرب الناس إليك، وتارة الشر بمعنى بمعنى الوقوع في جرائم، بمعنى الوقوع في مصائب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول في كلامه: ليس الشديد بالسرعة. القوي إذا الإنسان يريد أن يعبر عن قوته فلا يعتقد بأن قوة العضلات وقوة الجسم هي عبارة عن تلك القوى التي تظهر قوة الإنسان. يقول: ليس الشديد بالسرعة أي بالغلبة وقوة العضلات، إنما الشديد من يتمالك نفسه عند الغضب. الشديد القوي اللي يستطيع أن يتحكم في تصرفاته وفي أعماله وفي أفعاله حتى لا يجر بواسطتها إلى جرائم. وأعطيك أمثلة على ذلك، أمثلة من واقع الواقع، من واقع الحياة. اليوم على سبيل المثال، كم من قرارات يمكن للإنسان أن يصيب فيها إذا كان هو غضبان؟ ماكو، ما في قرار يمكن للإنسان أن يصيبه وهو في حالة الغضب. ولهذا الشارع المقدس يعرف نتائج الوقوع في الغضب ونتائج الانجراف بغضب، ولهذا يمنع عن نشره. مثلا على سبيل المثال يقول لك: إذا أقبل الزوج وتمالكته حالة من الغضب وقام وألقى يمين الطلاق على زوجته، زين، هذا الطلاق ليس في محله. ليش؟ لأنه أولا لم تتحقق شروط التطليق، وثانيا حتى إذا تحققت شروط الطلاق وكان المرء في حالة فورة وغضب لا يصح منه، لأنه غير مدرك ماذا يفعل، لأنه يسير حسب أهوائه ولا يسير حسب عقله. ليه؟ ما يسير حسب عقله. لماذا الشارع المقدس أوجب عليك بعض الديات وبعض الكفارات في بعض الموارد حتى يحد من حالة الغضب؟ مثلا مسألة شرعية، أنت الآن على سبيل المثال ملكتك حالة من الغضب، جئت وحملت عصاة أو بيدك أو بأي آلة من الآلات وضربت زوجتك أو ضربت أي إنسان، ما نقول أقرب الناس إليك، أي إنسان أنت تصادف وصارت عندك حالة غضب بينك وبينه فقمت وضربته، الشارع المقدس يقول هذه الضربة التي نتجت عن هذه الحالة والفورة من الغضب أنت محاسب عليه. شلون؟ إذا ضربته وصار هناك احمرار في جسمه، زين، هذا إلها كفارة. إذا هذا الاحمرار انقلب إلى اللون الأزرق هذا إلى كفارة، إذا اللون الأزرق انقلب إلى الأسود هذا هم إلى كفارة، إذا ضربت فأسقطت منه عضوا، حالة غضب، ضربت ضربة بحيث أنك فقعت عينه، ضربت كسرت يده، أصبته بعاهة إما مستديمة أو غير مستديمة، هذه كلها الشارع المقدس حملك كفارة ودية من أجل أن يحكم هذا الغضبان حتى لا يقوم مرة أخرى بتصرف يشين الآخرين ويضر بنفسه. زين، ليش؟ لأنه لو كان هنالك رادع يردعه عن الغضب لارتدع، لكن ما دام أنه ماكو روادع في الساحة معناته أنه يتمادى بغضبه. زين، وهذا الغير مردوع في حالات وفي أهواء وفي موارد وفي مواطن معينة قطعا راح يتمادى إلى سوء ليس له حد وليس له حدود، بالعكس تصبح حالة غضبه من الحالات التي تعطي الشرور للإنسان وتنزل المصائب والبلاء على رأسه. ولهذا الغضب في غير محله وفي غير طاعة وفي غير مصلحة الشارع المقدس منعه. نعم، هناك غضب ممدوح وهو إذا كان الإنسان يغضب ويجره غضبه إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا بالعكس الشارع المقدس يحببه. شلون؟ أنا أأتي أأمر ولدي بالصلاة، يصير عمره قرابة 20 سنة وهو لا يصلي، فأنا من حقي إني أغضب عليه، ولو لزم الأمر أن أحرمه من بعض الأمور التي يريدها من أجل أن أجعله يلتزم بالشارع المقدس. هذا الغضب صار غضب لمصلحة أو لغير مصلحة؟ صار لمصلحة، إذن فهو ممدوح. أنا أجي أشوف إنسان مظلوم يضرب ويهان فأغضب لما أراه، فيجرني غضبي إلى حل الخصومة والنزاع. هذا غضب ممدوح ولا مو ممدوح؟ ممدوح. إذا أنا أنظر إلى منكر يقام فأغضب وأحد عن هذا المنكر وأدفع بالتي هي أحسن، هذا الغضب ممدوح ولا مو ممدوح؟ ممدوح. إذن الغضب بما إنه مفتاح لكل شر، يمكن أيضا يستخدم في ماذا؟ يستخدم في الخيرات أيضا، ويستخدم في الإصلاح أيضا. لكن وجه العموم، وجه العموم جعل أو جعل نعم الشارع المقدس منع لحالة الغضب وللفوران حتى لا يوقعه حالة الغضب في الشر. ولهذا أكو من جملة النصائح، هذه نصيحة أقدمها لنفسي وللأخوان أيضا، أنت إذا وصلت لك حالة من الغضب، صرت عندك فوران وهيجان في حالة الغضب، إذا كنت في حالة معينة خالفها. مثلا يعني إذا غضبت وأنت واقف، صارت عندك مشكلة ونرفزة وأنت واقف، وجاءتك حالة من الغضب وأنت واقف، حاول بسرعة أن تغير ما أنت عليه. إذا تبي تهدى بسرعة، إذا أنت واقف اجلس، إذا كنت جالسا اتكئ، إذا كنت متكئا تمدد، إذا كنت واقف سير، اتحرك، امش، بحيث أن الشيطان يعتلي منكب الإنسان ويغميه في حالة غضبه. لكن بمجرد ما أنت تغير هالحالة اللي أنت فيها وتبدل ما أنت عليه من الصورة إلى صورة أخرى، هذه من المساعدات جدا لتسكين حالة الغضب. لاحظ. إذن فعرفنا أن الإمام الحسن العسكري، نخرج هذه الليلة ليلة وفاة الإمام الحسن العسكري بفائدة نطبقها في حياتنا، وهي أن الإنسان إذا مرت عليه حالة من الغضب فليتمالك نفسه، لأن الإمام يقول الغضب مفتاح لكل شر. الغضب مفتاح لكل شر. وعندما نأتي لكي نسأل الإمام العسكري سلام الله عليه، يا ابن رسول الله أهناك أمثلة على ما ذكرت؟ الإمام سلام الله عليه يجيبك نعم، هناك أمثلة عظيمة، ومن جملة الأمثلة التي يمكن أن نضربها في حال أن الغضب يجر إلى الشر وإلى المعصية، نتكلم عن واقع سيرة الإمام الحسن العسكري. هذا الإمام الذي يعتبر ثاني أصغر أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عمرا، أصغر إمام من هو؟ ها سؤال، من أصغر أئمة أهل البيت عمرا؟ الإمام محمد بن الجواد سلام الله عليه. ثاني إمام، أصغر ثاني إمام هو الإمام الحسن العسكري. الإمام محمد الجواد قضى نحبه وله من العمر كم سنة؟ ها؟ 25 أو 26 سنة. والإمام الحسن العسكري قضى نحبه وله من العمر كم سنة؟ 28 سنة. فهو يعتبر أصغر الأئمة سنة. عاش هذه الفترة من حياته، أغلب أوقات تلك الفترة كانت هناك 3 حالات يمر بها الإمام، إما مسجون، وإما مقام تحت الإقامة الجبرية، وإما مطلق سراحة لكن هناك عيون وبصاصة وجواسيس يرقبون حركاته وتصرفاته. الحين واحد يسأل يقول ليش؟ لماذا؟ هل الإمام سلام الله عليه نستجير بالله كان مفسدا في الأرض؟ هل وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان فيه مضرة على أفراد؟ أبدا والله. أنتوا لاحظوا سيرة الإمام، وردت في الأخبار والروايات إنه لمن عاش في سامراء وكان الناس في تيارات مختلفة من الناحية القومية ومن الناحية العقائدية وحتى من ناحية الديانة، لأن سامراء كانت تشكلت كمعسكر في منطقة كان يسكنها النصارى وكان عندهم دير للرهبان، ومن ثم الذين سكنوا سامراء عبارة عن جيش قوامه 100,000 فارس، هؤلاء من الترك ومن الأكراد، ولم تكن هنالك ضوابط عرقية أو ضوابط لغوية أو ضوابط تقليدية تجمع هؤلاء النفر، بالإضافة إلى أنه كانت مدينة سامراء أصبحت بعد أن استقرت كمدينة بعد أن كانت معسكر صارت مستقر لأصحاب المطامع وأصحاب الأهواء الدنيوية، ولهذا تشوف صيادين الجوائز اجوا سكنوا فيها، اللصوص والصعاليك الذين كانوا يبثون في المجتمعات حالة الإجرام وينشرون اللاطمئنينة في المجتمع تم إغراءهم وإعطائهم صفة وهوية مما جعلهم يأتون ويسكنون في سامراء، حتى أنهم أسسوا لأنفسهم حيا وخانا أسموه بخان الصعاليك، كما ورد في التاريخ. زين، ثالثا هذا التفكك في مبادئ الدين الإسلامي جعل من سكان سامراء غير ملتزمين دينيا، بالإضافة إلى انحنائهم نحو الماديات مما جعل الكثير منهم إما خرج عن عقيدته أو كثير منهم من اتخذ دينا آخرا لنفسه أو حتى الذي أراد أن يدخل في الإسلام دخل في الدين المسيحي وترك الدين الإسلامي. ليش؟ شاف المغريات المسيحية أكثر، شاف المغريات المسيحية أكثر، ولم تكن ساحة متشددة حتى يمكن واحد أن يبث الروح التعليمية والروح الدينية فيها. ولهذا الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه فتح جبهة أخلاقية وفتح مركز لعلاج هموم الناس ولعلاج مشاكل الناس ولتسيير الناس حسب الشريعة السمحاء التي جاء بها محمد وآل محمد، لا غير محمد وآل محمد. ولهذا الناس كانوا يقصدون من أقاصي البلاد، يعني أنقل قضية من القضايا اللطيفة اللي يذكرها أبو هاشم الجعفري، يقول أنا يوم من الأيام طلعت إلى الإمام الحسن سلام الله عليه أرقبه في بعض الطرقات، وكان بخاطري شيء، لكني أدري الإمام سلام الله عليه ما بدأ الآن وما عنده أموال حتى أقدر أطلب منه، وأنا هم وضعي هم مو تمام. يقول بينما الإمام يسير وأنا أسير خلفه فكرت، قلت الله الآن أنا عندي دين ويطالبوني ناس، هذا الدين قرابة مثلا كذا مبلغ من المال، يعني مثلا على سبيل المثال النقد تارة كان يعامل بالوزن أيضا، زين الذهب دينار الذهب عبارة عن كذا مثقال، والله أنا مثلا المطلوب 10 دنانير ذهب، 20 دينار ذهب، مثلا أنا مطلوب 100 دينار ذهب، يعني بالنتيجة 180 جرام على سبيل المثال، زين أو 1800 جرام. يقول أنا أفكر أقول زين منين أجيب فلوس، منين أجيب دين، والإمام ابن رسول الله أدري هم ما وياه. يقول أنا في همي في غمي ما أدري شو أسوي كيف أطلب. يقول وإذا رأيت الإمام سلام الله عليه وهو على ظهر دابته بيد الصوت، يقول أوقف الراحلة ثم انحنى من على دابته، انحنى وصنع بالصوت خطين في الأرض، سواله خطين أو سواله إكس على الأرض، ثم التفت قال يا أبا هاشم، قال نعم، قال خذ واكتم ما أخذت، حط يدك بهالتراب زين راح تحصل شيء، خذه واكتم ما أخذت. خذ واكتم ما أخذت يعني شنو؟ يا يقول فلما انحنيت وضعت يدي في التراب أخرجت وإذا بسبيكة من الذهب خرجت في يدي ببركة الإمام سلام الله عليه. زين سبيكة الذهب، قلت الحمد لله هذا راح يعيني على قضاء الدين. يقول الحمد لله الآن من ناحية الدين أنا مطمئن، بقي علي أكو مصرف ثاني علي. شنو المصرف الثاني؟ قال كسوة الشتاء. كسوة الشتاء ذاك اليوم مو مثل اليوم، بمجرد ما يجي الشتاء انت ما شاء الله الجمعيات التعاونية والأسواق زين مملوءة بالسلع الغذائية وما إلى ذلك، صح ولا لا؟ والملابس مكودة. لا ذاك اليوم حياة عسر، كان ينجبرون يخزنون في بيوتهم مؤنة الشتاء، أمور يجففونها، أمور يخزنونها، حنطة، شعير، تمر، زبيب، كذا وما إلى ذلك. ها؟ يقول باقي فقط كسوة الشتاء. يقول بينما أنا أسير شفت الإمام مرة ثانية أوقف راحلته، التفت لي، هز رأسه ثم انحنى وخط خطين في الأرض، ثم قال يا أبا هاشم انظر خذ ما تراه واكتم. يقول فلما وضعت يدي وإذا أنا أرى سبيكة من الفضة. يقول أبو هاشم فلما رجعت إلى المدينة شفت أنا مثلا ديني 500 دينار، رحت وزنت السبيكة الذهب وإذا بها تحقق ديني، لا دينار ينقص ولا دينار يزيد، عينا الوزن هو الدين اللي أنا أحتاجه. ثم قدرت ما أحتاجه إلى كسوة الشتاء، فلما جئت لكي أبيع سبيكة الفضة رأيت سبيكة الفضة بنفس المقدار الذي أحتاجه لكسوة الشتاء، لا دينار ينزل ولا دينار ينقص ببركة الإمام العسكري سلام الله عليه. شوف هذه من ناحية يعالج همك قبل لا أنت تتكلم. أكو بعض المرات إحنا لما نريد أن نستقبل أحد، خصوصا إذا أنت تدري في واحد جاي لك في طلب، إذا واحد جاي لك في طلب بمجرد ما يقبل عليك وأنت تدري هذا عنده طلب، تحاول تنحاش منه، تحاول تتهرب منه، وخصوصا إذا دريت بأنه جاي لك بفلوس. ها؟ قبل لا يقول لك يا مولانا أنا جاي أبغى منك طلبة تقدر تساعدني، تلقى تقرأ القراية قبل لا يبدي لك بالموضوع، من يقابلك تقول أوف والله أنا تعبان نفسيا. ليش؟ خير إن شاء الله. الصدق أنا من الصبح للحين خسران 10,000 دينار والناس يطالبوني ما أدري شلون أسدد. هذا من يسمع الحكي يقول خب جزاك الله خير، رحم الله والدك، تم قبول النداء، احنا جايين نطلب منك، جايين انك انت حافي اكثر منه، صح ولا لا؟ حتى لو ما عنده مصيبه لكن يقرا لك قرايه بدايتها حتى يكفيك من امر هذه الطلبه. ها؟ لكن تعال شوف الكريم، الكريم الذي يعود يده على البذل والعطاء، يد الكريم يد معطائه، يد يحبها الله سبحانه وتعالى. لكن مو تقول لي كريم يروح لي مثلا في منتجعات سويسرا ويصرف للآلاف المؤلفة من أجل أن يحيل ليلة واحدة في العمر على قولتهم دق ورد صغنى للصبح، هذا ما يعتبر كرم، يعتبر كرم. ذاك اليوم أنا قاعد أقرأ بالجريدة واحد من المليونيرية، مليونيرية الخليج، يا مولانا هذا حاضر يدفع 1,000,000 دولار كذا الله أعلم حق واحدة راقصة أو مغنية، واحدة راقصة أو مغنية، حتى من الليل للصبح يقعد وياها ويتقابلون النظرات. 1,000,000 يا الظالم، 1,000,000 حتى تجاب لي واحدة مغنية؟ آخر شيء شنو يقول؟ والله فلانة قعدت وياي على طاولة الخمرة، فلانة بتنا ليلة من الليالي وياها على البحر في ربوع البحر. بدأ لا تتشرف براقصة، تعال أنت قدم لك 1,000,000 دولار وأشبع فيه 1,000,000 بطن ليلتها ما عندهم عشاء، شنو أكثر أنت تستفيد منه؟ هل 1,000,000 دعاء اللي يدعي لك بخير ولا 1,000,000 نعلة اللي تنزل على رأسك من وراء هذا الفعل القبيح؟ الواقع. تعال شوف الإمام الحسن العسكري. أكو واحد، هذه لطيفة، القضايا اللطيفة جدا. أكو واحد من ذرية أهل البيت، لكن أكو بيناتهم يعني حجة كبيرة، يعني ما يعرفون بعض عن قرب، لكن هو من أهل البيت، من أبناء إسماعيل، من الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. اسمه علي بن إسماعيل، عنده ولد اسمه محمد بن علي ابن إسماعيل. علي بن إسماعيل كان في ضيقه في بغداد، متحير، يبي واحد يساعده، يبي واحد من الأهل، من العشيرة، من العزوة، يوقف وياه يسولف حق ولده. يقول: بني، إني أسمع هناك رجل في سر من رأى يقال له الحسن بن علي العسكري، بيناتنا احنا صلة قرابة لكن من بعيد، فما تقول لو قصدناه؟ شو تقول خروح له؟ يقول الابن التفت، قال: أبا، هو ما يعرفنا ولم يعرفنا، نروح له ونقطع هالمسافة كلها وبعدين نرجع خائبين، هم شوية فشلة تسار ظهر، مصرف سفرة، روح وتعال. فقال: لا بني، إني سمعت من الناس إنه معطاء كريم، وإذا إحنا نقصد له ونعرف بأنفسنا قطعان راح يقضلنا حوائجنا. يقول: هلم بنا. يقول: مشيت أنا ووالدي رايحين إلى سامراء، بندخل على الإمام الحسن العسكري وكل واحد يقدم طلبته، هذا عندي طلب، يقول أنا هم عندي طلب. يقول: في الطريق سألت والدي، قلت له: أبا، إذا دخلنا على الإمام مش راح تطلب منه أنت؟ شو تقول له؟ تقول له: أبي بيت، تقول له أبي فلوس، تقول له كذا؟ قال: لا، أطلب منه حاجتي. تقول: قلت له: شنو حاجتك؟ قال: عندي 200 دينار، 200 دينار دين، وأبي 100 دينار كسوة الشتاء، وأبي 100 دينار مؤنة الشتاء، والمئة الخامسة أجعلها مصرف، مصرف يقويني على شؤون حياتي. يقول: أنا طالع طلبات أبوي. قلت له: خب، أنت تفكر بعيالك، تبي دين تقضي، وتبي تشتري لهم ملابس، وتشتري لهم أكل، ومصرف لهم. يقول: أنا قلت في نفسي، يعني داخليا قاعد أتكلم حتى أبوي ما سمعني، يقول: أما أنا قلت في نفسي، وكم ودي لو أعطاني الإمام 300 درهم أشتري ب100 درهم دابة مركوب، أروح أشتري لي سيارة، وب100 درهم أعدل شؤوني، أشتري لي خدمات صنعة، أشتري لي احتياجات، وب100 درهم أذهب إلى الجبال وأتزوج لي امرأة. تدري بالمدينة شوية الزواج صعب، البنية تبي 5000 دينار مقدم و5000 دينار مؤخر، وتبي شبكة، وتبي عرس، وتبي طقطقة، وبالنتيجة لما تجمع المصاريف كلها استوى عرس الواحد فوق 25,000 دينار طلع عليه، فوق 25,000 دينار. لكن إذا رحت لأدناته هالقرى الفقار المساكين يمين شمال، ب500 دينار أحلى بنية أتزوجها، هم زواج رخصة هناك عندهم، من يشوفون 500 يقول هذا كثير بالنسبة إلى مستواهم المعيشي. يقول: أروح هناك الجبال أتزوج لأمي ب100 دينار. يقول: لما ذهبنا إلى سامرة وصلنا ودخلنا على الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، يقول تفاجأنا عند الباب، استقبلنا خادم الإمام، التفت إلى والدي، قال: أنت علي بن إسماعيل؟ قال: نعم. قال: وهذا ولدك محمد؟ قال: نعم. قال: تفضلا، فإن الإمام ينتظركما. الله، الله أكبر. إحنا قاعد نفكر إن أخاف ما يستقبلنا ابن رسول الله. عمي، قلب الإمام مو مثل قلبي وقلبك. إذا قلبي وقلبك كنا من المؤمنين وفيه ذرة خوف ولا حسد ولا حقد ولا أنانية، يعفس أمور حياتنا فوق حذر. لكن قلب الإمام ناصع البياض، رحمة رحمة. هؤلاء ما خاب من تمسك بهم وأمن من لجأ إليهم. نعم، قال: تفضل الإمام انتظركم. يقول: فلما دخلنا على الإمام قام واستقبلنا ولمنا وأهلا بابن العام وأكرمنا ذاك الإكرام اللي بعد هالكرم اللي شفناه من الإمام. استحينا نقول احنا جايينك بفلوس، يعني اللي ذابح لنا ذبايح وكذا ومضيفنا أحسن ضيافة، بعد واحد يستحي يقول يا ابن رسول الله أنا جاي لك ب500 درهم ولا أنا جاي لك ب300 درهم؟ يقول سكتنا ما قلنا شيء إلى أن خلصت الزيارة وجئنا مرجع، خلاص ما نقدر بعد نستحي، ما عندنا ما يوجه، نكون قليلين أدب إذا بعد سألنا الإمام بعد هذا الإكرام عن سؤالنا. يقول فلما انتهى بنا الإمام عند الباب ودعنا، أرسل الخادم معه حتى يشيعنا إلى ركوب الدابة ليه عند المراكيب، أجلكم الله الخادم يجو يانا. يقول فلما أراد والدي أن يركب على دابته أخرج الخادم صرة ودفعها إلى والدي وهو يقول يا علي هذه 500 درهم دفعها إليك الإمام وهو يقول لك اجعل منها 200 درهم لدينك، ومئة لكسوة الشتاء، ومئة لمؤنة الشتاء، واجعل 100 الأخرى تعينك على حياتك. يقول فلما ركب والدي بعد أن شكر جئت أنا أركب وإذا هذا الخادم التفت لي وطلع لي صرة ثانية وعطاني إياها وقال لي اسمع الكلام، قال إن الإمام دفع إليك 300 درهم زين وهو يقول لك اجعل 100 منها اشتري فيها دابة، والمئة الثانية تعين حياتك، والمئة الثالثة لا تمضي بها إلى الجبال، هناك ما ينفعونك عادات وتقاليدهم غير، اليوم عندك باشر تقول تعال أنا برجع حق أهلي وتخسر 100 دينار، ماذا أصنع؟ ويقول لك الإمام امضي إلى البلدة الفلانية واخطب منها فسوف تجد امرأة تناسبك تنال الخير من ورائها. اسمع شو يقول محمد، يقول فطبقت ما قال لي الإمام وتركت أقاصي الجبال، ذهبت إلى مدينة خطبت فوجدت بنت شاهبندر، بنت شاهبندر التجار، ولما تزوجت بها ببركات دعاء الإمام لي، يقول أول يوم من زواجنا حصلت على 1000 دينار ذهب هدية ببركة دعاء الإمام الحسن العسكري. زين مثل هذا الإمام اللي هذا سيرته وهذا فضله وهذه آثاره ومناقبه، تتوقع لماذا يسجن؟ لماذا يقيد؟ لماذا يكون تحت الإقامة الجبرية؟ تدري لماذا؟ لأن الناس يحبونه، لأن الناس تهوى مثل الإمام الحسن العسكري، لأن الناس يذوبون في محمد وآل محمد. والتفات الناس لأهل البيت هذا يسبب غضب الدولة وسبب غضب حاكم الدولة، لأن الناس يكرهونه، لأنهم ما رأوا خيرا من ورائه، ما شافوا إلا الظلم، ما شافوا إلا الاستكبار، ما شافوا إلا الذل، ما شافوا إلا المهانة. الخيرات كثيرة والناس يوم عن يوم في جوع، موارد الرزق متوفرة والناس يوم عن يوم في فقر، البلد غنية والناس يوم عن يوم في حاجة، ومن اللي يسمع لهم يشتكون؟ لمن يبثون همومهم؟ لمن؟ لمن يتجشمهم؟ لمن يثقلهم هما فوق همهم؟ يريدون فردا كالإمام الحسن العسكري، كهذا الكهف الذي ما خاب من أمن ولجأ إليه والتجأ إليه. ولهذا تشوف غضب تلك السلطة على مثل هذا الإمام الفعال الرحيم الرؤوف المتودد المتحنن لقاصديه، عاد على الإمام بماذا؟ شنو عاد على الإمام؟ عاد على الإمام وإذا بالمنادي ينادي برفيع صوته: يا أهل سامرة، المصيبة المصيبة المصيبة. شنو من مصيبة؟ صاير ثامن من ربيع الأول سنة 260 هجرية، ما الذي جرى؟ المنادي ليش ينادي؟ بأي مصيبة تنادي؟ قال: ويحكم، أوليس قد قضى الإمام الحسن العسكري نحبه. الله، هذا الإمام راح، هذا الأب العطوف راح، هذا اللي احنا كنا ندور عليه في مصائبنا وشدائدنا ويخلي بلسم على جروحنا راح. وإذا ضجت المدينة بأسرها من الموافق والمخالف، جاءوا لتشييع الإمام الغريب. عمره 28 سنة خرج من دار الدنيا مسموما صابرا محتسبا، ما ذاق لون راحة في حياته وفي دنياه. لكن تعال شوف، باحترام غسلوه، باحترام كفنوه، باحترام صلوا عليه، باحترام واروه الثرى. لكن أقول: سيدي يا ابن رسول الله، وإن كنت غريبا وين؟ بسامرة مولاي، بسامرة وإن كنت غريبا، لكن خوش تشيع صار لك يا ابن رسول الله. كفنوك بأحسن أكفان، غسلوك ونظموا الغسل لك يا ابن رسول الله. لكن أقول: سيدي، الواحد من يوقف عند هذا الموقف ويشوف أنك أكرمت في تجهيزك وفي دفنك، ها شوية ما يتأذى بذيك الصورة، لكن لما تقول وحضرنا عند إمام، ها ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردا، هني انت تخلق ايدك على قلبك تقول: منو منو هذا اللي على يعقل بان هذا لا ينال قسطا من الغسل والكفن ولا يحترم؟ وشلون يشيعونه؟ هني الشاعر يبين يقول: غسلته دماؤه. اذا لازم يغسل المرء فالحسين دماؤه غسلت بعد، إذا أكو لازم ناس يغسلونها ويقلبونه عن اليمين عن الشمال، يقول لك: قلبته أرجل الخيل. وويلا، وإذا أكو كفن كفن به أبو عبد الله، يقول الشاعر: كفنته الرمول. ها بالرمال تم تكفين الحسين. وأما كيفية الصلاة، شلون صلوا عليك أبو عبد الله؟ صلت على جسم الحسين سيوفهم. هي صوتك صوتك، ها صلت على جسم الحسين سيوفهم، فقدت لساجدة الضبايا محرابا. العائلة من اجت الى الحسين ما قدرت تعرفه، جاءت العقيلة زينب نظرت الى ابي عبد الله قالت: انت الحسين اخي، انت ابن والدي، انت حمانا، انت ملاذنا. قعدت عند الحسين تبكي عليه، وإذا بعد لحظات تشوف العزيزة سكينة أقبلت. الله، إذا العمة تعرف هالجسم جسم أخوها، لكن البنيات والعيال شلون يتعرفون على أبوهم وليس على بدنه راس ولا ثياب على بدنه؟ ولهذا أقبلت العزيزة سكينة تقول: عم زينب، لمن هذا البدن؟ عم أشوف جسم بلا رأس، عم ما أكو ملابس على الجسد، لماذا تبكين عند هذا دون غيره؟ قالت سكينة: اجلسي، فهذا بدن أبي الحسين جلست سكينة جعلت تقبل أباها وتنظر إلى عمتها تقلها زينة ما بيني وبيني جنس ذا بل شاون صواب ويفوق وجدا بويا ويفوق عانا ولنجدا ماذا تطلبين سكينة بويا يا جرح ما بيعيه عند ذلك العقيلة زينب شترد عليه تقلها سكنة يا عم عندك حالة تأوه على إمامك بسم الله تقلها سكنة يا عم شلون النجاة أثاري الخرز ظهر التعدى نايم نايم أبو جشلان مدى وإذا بالعقيلة زينب عندها لسان حالها تقول له وداوي انقلب شاجف على ابن امي وداوي تضع ما يعون هدم حالي وداوي لا مجروح حتى قعيد وداوي ولا غايب وقول يعود لي اي ولا غايب وقول يعود هذا حسين على الثرى محزوز الراس من القفا يا الله. اخواني ان شاء الله غدا ظهرا سوف يقام مجلس في هذه الحسينية المباركة الساعة 1 ظهرا بمناسبة وفاة واستشهاد الامام الحسن العسكري ولكم جزيل الشكر وخالص الرجاء ان شاء الله بالحضور إن شاء الله. والحين طبعا أخونا العزيز أيضا يقرأ لكم حتى نقوم جميعا ونعزي صاحب العصر والزمان برحيل والده سلام الله عليه. ثم إن شاء الله بعد العزاء كلكم مدعون على صفرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه غدا ظهرا إن شاء الله الساعة 1 ظهرا المجلس مقام، وبعد كلكم مدعون على صفرة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، بالإضافة إلى غدا مساء راح يكون هنا احتفال بمناسبة تتويج الإمام صاحب العصر والزمان بتاج الولاية، وهذا الشيء المعروف بفرحة الزهراء بمناسبة تتويج الإمام صاحب العصر والزمان بتاج الولاية، هو إمام زماننا وزمام الأمور تؤول إليه غدا إن شاء الله، فنحن كلنا فرحون ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرج إمام زماننا وأن يسهل له المخرج وأن يجعلنا من أنصاره وأشياعه والمجاهدين تحت لوائه، وأن يمن على مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية، وأن يرزقنا قريبا عاجلا زيارة أئمتنا وفي الآخرة شفاعتهم جميعا. نتهيئ للطم هالدقائق المعدودة إن شاء الله، ونستقبل الرادود الحسيني بالصلاة على محمد وآل محمد.